لو سألك سائل ما هو أعظم كتاب يعتمد عليه المسلمون بعد القرآن؟ يقولها البخاري، صحيح البخاري. والبخاري عربي ولا غير عربي؟ غير عربي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.